شايف بعيونك ساكن شخص تاني حبيب. انا بعد من الليل رح ترحل رح غيب. شايف بعيونك ساكن شخص تاني حبيب. ضولي كنت شوف وبعيونك الي غاب. مع البيت الحقيقة شي غريب, الحقيقة شي غريب. ما منعرف قيمة الاشياء دنيا غريبة ما فيها حدا باسمك. آه باسمك مسافر عمطار ما وصل لعطرك. عدني غريبة ما فيها حدا. آه باسمك حاول قد ما فين بالي امحي رسمك. حاول قد ما في من بالي امحي رسمك. بلكي جروحي كنت عليها لقيكي. آه لقيكي عم بحرق صورنا وكل شي بيجمعني فيكي. وأهرب من مفارق كنت عليها لقيكي. آه لقيكي وبقسى على قلبي بمنعه يناديكي. بقسى على قلبي وبمنعه يناديكي. بلكي جروحي بالطيب. أنا بعد من الليل رح أرحل رح غيب. شايف بعيونك ساكن شخص تاني حبيب. أنا بعد من الليل رح أرحل رح غيب. شايف بعيونك ساكن شخص تاني حبيب. ضولي كنت شوفه